السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة القصص، نسأل الله الواحد الأحد أن ينفعنا بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء من أقصى المدينة، أي من أبعد مكان منها، أو من أبعدها مكانا، يسعى أي يسرع. وبعض الناس أو بعض أهل التفسير قال يسعى يعني مخلصا لله تعالى، كما قال جل ذكره: وسعى لها سعيها. و ربنا تعالى يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فهذا الرجل، قال عدد كبير من أهل العلم أنه مؤمن آل فرعون. قالوا هو مؤمن آل فرعون، والله أعلم. ولم يصح ذلك عن رسول الله لا شك، لكن روي بإسناد حسن عن قتادة، رواه الطبري، قال: كنا نحدث أنه مؤمن آل فرعون. وكذلك قال ابن عطية في التحرير والتنوير، ابن عطية في المحرر الوجيز، قال: يقال إنه مؤمن آل فرعون، ويقال إنه غيره. فخرج على الطريق الأعظم، وأخذ هذا الرجل في بنيات الطريق، يعني السكك الصغيرة التي تتشعب منها الطرق الكبار، سلكها ليصل بسرعة إلى موسى عليه السلام قبل أن يصل إليه فرعون وجنوده، وليخفي أمره على فرعون. قال: إن الملأ يأتمرون بك. ويسعى، قال ابن عطية، أي يسرع في مشيه، أي يسرع في مشيه. وجاء هذا الرجل يخفي إيمانه عن فرعون وآله، ويسرع للحاق بموسى إشفاقا على موسى عليه السلام أن يصيبه مكروه من فرعون وآله. وقال: يا موسى، إن الملك وبطانته وأشراف دولته يدبرون لك المكايد وينصبون لك الحبائل، يريدون أن يقتلوك، فالبدار البدار والهرب الهرب قبل أن يقبضوا عليك وينفذوا ما دبروه ويقتلوك، فاخرج من المدينة مسرعا، إني لك ناصح أمين. وفي هذه الآية، أيها الأحبة الكرام، دليل على أنه يجب على كل مؤمن أن يناصر الدعاة إلى الله تعالى. الدعاء إلى الله يجب على المؤمنين أن يناصروهم وأن يعاونوهم وينصحوهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من أقصى مكان، من أبعد مكان في المدينة، جاء يسعى لله سبحانه، وجاء يسعى بسرعة. والسعي هو المشي بشدة، ولكن ليس دون الجري. قال الزجاج، قال: يسرع في مشيه وهو دون الجري. وقال أيضا الزجاج: معناه يعجل وليس بالشد. وقال القاضي ابن عطية رحمه الله في تفسيره، قال: وهذه نزعة مالك رحمه الله في سعي الجمعة. وقال: الأول عندي أظهر في الآية، يسعى يعني يسرع في مشيه، يمشي مسرعا ويأخذ الطرق التي بنيات الطريق، يعني الطرق التي تتشعب وتأخذ بعيدا عن الطرق المسلوكة، حتى يأتي كل ذلك يعني إمعانا في الخفاء، في إخفاء حاله، حتى لا يعلم به آل فرعون. وأيضا كصاحب سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وكذلك الحواريون، إذ قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكذلك ربنا تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وهل يوجد هناك أجل وأعظم من أن يتعاون المرء المسلم مع الدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم على ما هم فيه من بث العلم ونشر الكتاب والسنة، لا يوجد أجل من ذلك. وقال الحافظ السعدي، قال السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي ركضا على قدميه، حمل السعي على الركض، قال: ركضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقع به قبل أن يشعر. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك يتشاورون فيك. وهنا يا إخواني ابن عطية رحمه الله تعالى قال: يأتمرون وزنه يفتعلون، ويفتعلون يأتي كثيرا بمعنى يتفاعلون، ومنه ازدوج بمعنى تزاوج، وذهب ابن قتيبة إلى أنه بمعنى يأمر بعضهم بعضا، قال: لو كان ذلك لكان يتآمرون. قال ابن عطية رحمه الله: وذهب عنه أنه يفتعل بمعنى يتفاعل، وفي القرآن: وأتمر بينكم بمعروف. وقد قال النمر بن تولب: أرى الناس قد أحدثوا شيمة، وفي كل حادثة يؤتمر. وأنشد الطبر رحمه الله: ما تأتمر فينا فأمرك في يمينك أو شمالك. ومن قول ربيعة بن جثم: أحار ابن كعب كأني خمر، ويعد على المرء ما يأتمر. فخرج موسى عليه السلام وأفلت من القوم فلم يجدوه، وخرج بحكم فزعه إلى الطريق إلى مدين، وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام. وكان موسى عليه السلام لا يعرف ذلك الطريق، ولم يصحب أحدا، فركب مجهلتها واثقا بالله ومتوكلا عليه. قال السدي ومقاتل: فروي أن الله جل ذكره بعث إليه جبريل عليه السلام، وقيل ملكا غيره، فسدده إلى الطريق وأعطاه عصا، يقال هي كانت عصاه، وروي أن عصاه إنما أخذها لرعيه الغنم في مدين، وهو أصح وأكثر. وبين مدين ومصر 8 أيام، وكان ملك مدين لغير فرعون، ملك مدين لغير فرعون، يعني بعيدا عن ملكه وعن سلطته. قال الله تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائف ويترقب، أن يخاف أن يوقع به القتل عليه الصلاة والسلام. ولما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره، خرج من مصر وحده، ولم يألف ذلك قلبه، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة، فخرج منها خائفا يترقب أي يتلفت. قال: رب نجني من القوم الظالمين، نجني من فرعون وملئه، رب نجني من القوم الظالمين. وفي قول الله تعالى خائفا يترقب، هذا يدلك على أن الخوف الفطري والجبلي يتسرب إلى قلوب الصالحين وإن بلغوا أعلى درجات الصلاح، ولكنهم مع هذا الخوف يجأرون إلى الله سبحانه ويستعينون به ويستغيثون به. ولذلك ربنا قال: فخرج منها خائفا يترقب. وموسى قال: إني أخاف أن يكذبون، أيضا لما رجع إلى فرعون. وربنا جل ذكره يقول: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين، قال: خرج موسى عليه السلام فارا بنفسه منفردا لا شيء معه من زاد ولا راحلة ولا حذاء نحو مدين. سبحان الله العظيم، يعني تخيل يخرج النبي الله صلى الله عليه وسلم 8 أيام يمشي ليس معه حذاء في قدميه، وكذلك لا زاد معه ولا راحلة عليه الصلاة والسلام قال خرج نحو مدين للنسب الذي بينه وبينهم، قال لأن مدين من ولد إبراهيم وموسى من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي، أي لما خرج عليه السلام فارا بنفسه منفردا حافيا لا شيء معه، رأى حاله عدم معرفته بالطريق وخلو من زاده وغيره، فاستند إلى ربه وتوكل واعتمد عليه وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذه الأقوال منه صلوات الله وسلامه عليه تقتضي أنه كان عارفا بالله، لأن ذلك كله كان قبل النبوة، كان عارفا بالله عالما بالحكمة والعلم الذي أتاه الله تعالى إياه، أفاد ذلك ابن عطية وغيره. وتوجه أي رد وجهه إليها، تلقاء معناه إلى ناحية أي إلى الجهة التي يلقى فيها الشيء المذكور، وسواء السبيل معناه وسطه. وكذلك قول الله تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه رب العزة سواء السبيل فوصل إلى مدين عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في قول عسى ربي يهديني سواء السبيل، قال إلى الطريق الأقوم، ففعل الله به ذلك وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. ونحن والله وجب علينا أن نلجأ إلى الله ونجأر به ونستغيث به في أن يهدينا سبحانه جل ذكره سواء السبيل سواء السبيل. قال الله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي أنه رجا وطمع في ربه واعتمد عليه أن يهديه سبحانه جل ذكره سواء السبيل، أي الطريق الأقوم، ولذلك هداه الله سبحانه جل ذكره سواء السبيل، وهداه الله تعالى إلى الطريق الذي نجا منه أو نجا به من شر فرعون وقومه. ولما ورد ماء مدين أي لما وصل إلى مدين ورد ماءها، وكان لها بئر تلده رعاء الشاء. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ولما ورد ماء مدين قال مدين لا تصرف، إذ هي بلدة معروفة. ولما ورد ماء مدين، وهنا وروده الماء معناه بلوغه، لا أنه دخل فيه يعني وصل إلى الماء. ليس معنى ذلك أنه ورد ماء مدين أي دخل في الماء، لا، بل وصل إلى الماء. ولفظة الورود كما يقول ابن عطية قد تكون بمعنى الدخول في الشيء، وقد تكون بمعنى الإطلال عليه والبلوغ إليه، وإن لم يدخل فيه. فورود موسى صلى الله عليه وسلم هذا الماء كان بالوصول إليه عليه الصلاة والسلام. قال وهذه الوجوه في اللفظة تتناول قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني تشمل الدخول وتشمل الورود إلى الوصول إلى النار، عافانا الله والمسلمين، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال جل ذكره ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون مواشيهم. والأمة في القرآن الكريم لها أربع معاني، ذكر عدد من أهل العلم منهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال استعمل لفظ الأمة في القرآن أربع استعمالات. الأول استعمال الأمة في المرهة من الزمن، كما قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ونظير قول تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن. والثاني استعمالها في الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب كقوله: ووجد عليه أمة من الناس مثل آيتنا، وقوله: ولكل أمة رسول، وقول تعالى: كان الناس أمة واحدة. والثالث استعمال الأمة في الرجل المقتدى به كقول تعالى: إن إبراهيم كان أمة. والرابع استعمال الأمة في الشريعة والطريقة كقول تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة، إلى غير ذلك من الآيات. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول: وجد عليه أمة من الناس، أي وجد عليه جماعة من الناس يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وصل عليه الصلاة والسلام وجد من دونهم، أي من ناحية الجهة التي جاء منها من دون القوم، فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمة، إلى الجماعة التي على البئر، وهكذا هما من دونهم بالإضافة إليه، وتذودان معناه تمنعان وتحبسان. ومنه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال عن حوضي. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ونسأل الله أن نرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة يا رب العالمين. قال: واختلف في الزود. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: تذودان غنمهما عن الماء خوفا من السقاط الأقوياء. وقال قتادة: تذودان الناس عن غنمهما. فلما رأى موسى عليه السلام المرأتين قال: ما خطبكما، أي ما أمركما وشأنكما. وكأن استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر، فكأنه بالجملة في شر. فأخبرته بخبرهما وأن أباهما شيخ كبير، فالمعنى أنه لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمهما، وأنهما لضعفهما وقلة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء، وأن عادتهما التأني حتى يصدر الرعاء، والرعاء جمع راع، أي أنهما يتأنيان حتى يصدر السقاة الذين يسقون أغنامهم ويرعونها، ويخلو حينئذ تردان، ويخلو المكان تردان. وقالت فرقة: كانت الآبار مكشوفة وكان زحم الناس يمنعهما، فلما أن أراد موسى أن يسقي لهما زحم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى. فعن هذا الغلب الذي كان منه صلى الله عليه وسلم وصفته إحداهما بالقوة. وقالت فرقة: بل كانت آبارهم على أفواهها حجارة كبار، وكان ورد المرأتين يتبع ما في صهاريج الشرب من الفضلات التي تبقى للسقاة. وأن موسى عليه السلام عمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من غيرها، وكان حجرها لا يرفع إلا 7، وابن زيد قال 10، وابن عباس قال 30، وقال الزجاج 40. فرفع موسى وحده وسقى للمرأتين. فعن رفع الصخرة وصفته بالقوة، وقيل إن بئرهم كانت واحدة، وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة، إذ كانت عادة المرأتين شرب الفضلات، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره من أهل التفسير. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول عن نبي الله موسى بأنه لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي دون البئر بعيدا عن الرعاء، وجد امرأتين تذودان أغنامهما، عن هؤلاء السقاه الذين يسقون أو الرعايا الذين يسقون، فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قال علماؤنا في هذا أدب جليل، ألا وهو يدل هذا على جواز مخاطبة المرأة الأجنبية إذا كان ذلك بالأدب وبالمعروف لا مانع منه. فربنا جل ذكره قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقول جل ذكره ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وقال تعالى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، هذه الآية الكريمة. وقال تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وأيضا المرأة نفسها إحدى المرأتين سترجع إليهم بعد ذلك كما قال تعالى بعد ذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. واسمع لهذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال أبو موسى رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، يعني هي ردت تكلمت وأجابت. قال عمر آل حبشية هذه، آل بحرية هذه، يعني هذه الحبشية التي هاجرت إلى الحبشة وهذه التي ركبت البحر. قال أسماء نعم. قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم صلى الله عليه وسلم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة. طبعا البعداء البغضاء تقصد القوم الكافرين، أما النجاشي رحمة الله عليه ورضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الله وفي رسوله ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف. اسمع لهذا البقية. قالت وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. أين الرجال الصادقين؟ بل أين النساء الصادقين عند الخصومة الذي لا يكذب على خصمه ولا يزيغ ولا يزيد على كلامه رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فجاء أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون إلى أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يعني يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة، يتغشاه سكرات الموت، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال ليس على أبيك كرب بعد الموت بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ينعاه. فلما دفن صلوات ربي وسلامه عليه قالت فاطمة يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وأيضا في قول المرأتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء أدب جليل يدل على حيائهما وعلى عدم مخالطة الرجال وابتعادهم عن المزاحمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق. وأيضا لما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء أو يصدر الرعاء قراءتان قالت وأبونا شيخ كبير، فهذا اعتذار، كأنهما قدمتا اعتذار عن خروجهما، فأجابت بما حصله أنه ليس من شيمتنا الخروج ولا مخالطة الرجال، ولكننا اضطررنا للخروج لكون أبينا شيخا كبيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأبونا شيخ كبير. من هذا الأب الذي هو شيخ كبير؟ قال موسى، أولا قال الله تعالى قبل أن نأتي إلى هذه اللفظة وأبونا شيخ كبير، قال الله تعالى فسقى لهما أي غير طالب منهما الأجر ولا له قصد غير وجه الله، فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة الحر وسط النهار بدليل قوله ثم تولى إلى الظل مستريحا لتلك الظلال بعد التعب، فقال في تلك الحال اسمع يا الحبيب الغالي مسترزقا ربه مولاه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا فسقى لهما، روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال فلما فرغوا أعاد الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ فحدثاه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم، وهذا إسناد صحيح، ذنوب واحد، لأنه مبارك بارك الله في هذا الذنوب الذي أخرجه من البئر فرويت الغنم جميعا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا، فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه، يعني سقط جلد المحيط الجلد الذي أحيط بقدمه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه عليه الصلاة والسلام، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لا ترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. تولى إلى الظل أي جلس تحت ظل شجرة. واسمع، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ابن جرير قال حثثت على جمل ليلتين حتى صبحت مديا فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى فإذا شجرة خضراء ترف فأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. وقال السد كانت من شجر السمر. وقال عطاء لما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أسمع المرأتين والله أعلم. وهنا في قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا تعلم هذه الفائدة الجليلة، وهذا دعاء وتوسل إلى الله جل ذكره وسؤال بالحال، وهو أبلغ من السؤال بلسان المقال. فلم يزل في هذه الحال داعيا الرب متملقا، وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما وأخبرته بما جرى، فكان من أمرهما ما قصه الله تعالى بعد ذلك. وهنا يا إخواني ربنا جل ذكره يقول: ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والخير يطلق على عدة معاني، يطلق الخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني محتاج يا رب إلى إطعامك لي، إلى إطعامك لي. وكذلك قال ابن عباس: كان قد بلغ به من الجوع واخضر لونه من أكل البقل وضعف حتى لسق بطنه بظهره عليه الصلاة والسلام، وإنه لأكرم خلق الله كما ذكرنا، وكان يعني في أمس حالة إلى شق تمرة. والمعنى الثاني للخير بمعنى المال، يأتي في القرآن بمعنى المال كما قال تعالى: إن ترك خيرا، ويأتي بمعنى القوة كما قال جل ذكره: أهم خير أم قوم تبع. ويأتي الخير في القرآن بمعنى العبادة كما قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا يدلك أيها الحبيب الغالي على أن العبد دائما أبدا لا بد أن يلجأ إلى ربه مستعينا ويظهر فقره، وكما قال نبي الله زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. فالشاهد أنه توسل إلى الله عز وجل بحاله: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فقال رب العزة جل ذكره: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لما رجعت المرأتان سراعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا، فسألهم عن خبرهما فقصت عليهما فعل موسى عليه السلام. فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها، فجاءته تمشي على استحياء مشي الحرائر. صح عن أمير بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء وولاجة خراجة. ويعني معنى كلمة سلفع يعني جريئة، ليست بجريئة، لا بل هي في غاية من الحياء تمشي على استحياء. ما يعني الذي يستفاد من هذه اللفظة العظيمة؟ أنها لم تستحي عندما جاءت إلى موسى فقط، بل تمشي على استحياء منذ أن خرجت. ويدل على أن الحياء خلق ملازم لها رضي الله تعالى عنها، كما قال الصديق حسن خان: تمشي كائنة على استحياء حالتي المشي والمجيء لا عند المجيء فقط. وهذا دليل على كمال إيمانها وشرف عنصرها، لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم أن يجيبها أم لا، فأتته مستحية رضي الله تعالى عنها تمشي على استحياء. والسعد رحمه الله عليه قال: هذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء. أي والله. ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة، وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه. قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي لا لمن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصد أن يكافئك على إحسانك. فأجابها موسى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من هذا الأب؟ اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، على أقوال أنه شعيب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مدين الذي أرسل إلى مدين، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل التفسير، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد من السلف، ورواه ابن أبي حاتم، ولكن هذا بلاغا. رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه، يعني الإسناد إلى مالك بن أنس صحيح نعم، لكنه بلاغا قال أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وروى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديت، وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، وهذا هو الصحيح والصواب، لأن الله تعالى قال وما قوم، لأن الله عز وجل ذكر عن قول شعيب النبي أنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني قريب من قوم لوط، يعني كان زمانه قريب من قوم لوط، وكان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن الكريم، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل إبراهيم عليه السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكر غير واحد من أهل العلم والسير. وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال، ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب النبي أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده. ثم الموجود في كتب بني إسرائيل كما ذكر الحافظ ابن كثير أن هذا الرجل اسمه ثبرون، والله أعلم. قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أثرون هو ابن أخي شعيب، وابن عباس قال الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين، رواه ابن جرير. ثم قال الصواب، ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. وقوله قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا في هذه الآية إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله هذا فيه أدب من آداب التخاطب، هذا الأدب يتمثل في عدم جرح الأشخاص وإحراجهم عند الحديث معهم وعند إكرامهم، وهذا أدب راقي. بعض الناس لا يبالي، يرمي الكلمة كأنها جبل على الإنسان، يا أخي اتق الله وانتقي لفظك وانتقي ألفاظك، واعلم أنك مسؤول عن كل كلمة، إما أن تقولها بخير فتكتب لك في ميزان حسناتك، وإما أن تقولها بشر ولا تبالي ولا يهمك أحد فستجدها يوم لا ينفعك أحد. قال هذا الأدب يتمثل في عدم جرح الأشخاص وإحراجهم عند الحديث معهم وعند إكرامهم، ووجه ذلك أن المرأة لم تقل له إن أبي يدعوك للإحسان إليك ولإكرامك فتكن هذه منها عليه، ولكنها قالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فأنت الذي ابتدأت بالإحسان فأردنا أن نكافئك على إحسانك. فالدقة في انتقاء الألفاظ مطلوبة، فينبغي أن تنتقي الكلمات وتختار الألفاظ والعبارات التي تؤدي للغرض المطلوب. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أي والله، كما قال صلى الله عليه وسلم فالكلمة الواحدة يمكن أن تجلب هما وغما، ويمكن أن تبدل بكلمة تجلب انشراحا وسعادة. ومن النماذج على ذلك كما قال شيخنا حفظ الله قال فرق بين قولك لشخص ضربه آخر وظلمه أين المضروب، وبين قولك أين صاحب الحق. صح، يعني إنسان ضرب وظلم، لما تيجي تقول فين اللي ضرب، لا، ولكن لو قلت أين صاحب الحق جميلة، فالمضروب هو صاحب الحق، ولكن في قولك أين المضروب أو أنت المضروب مزيد إهانة وإذلال له، ولكن في قولك أين صاحب الحق رد للأمور إلى نصابها. وكذلك فرق بين قولك إذا ناديت قوما في بيتهم نار منقدة يا أهل النار ويا أصحاب النار، وبين ندائك لهم يا أهل الضوء أو يا أصحاب النور، كما فعل عمر رضي الله عنه مع المرأة التي أوقدت نارا بالليل ومعها صبية ووضعت ماء تهمهم أنها تصنع طعاما، فجاء وقال يا أصحاب الضوء عليه رضي الله عنه وارضاه. قال وكذلك فرق بين قولك لرجل تزوج باثنتين من هي الزوجة القديمة، وقولك من هي الزوجة الأولى. هي ما رأيك؟ هذه الكلمة هي هذه الكلمة، هي يعني هذا المفاد، ولكن من الزوجة القديمة؟ ولما تقول من الزوجة الأولى، الأولى شك أحسن وأجمل من المرأة القديمة. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث علي رضي الله تعالى عنه للمسلم، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا ورجل آخر معه يبحث عن ماء، فوجد امرأة معها مزادة من ماء، فقال لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعنين. انظر إلى هذا الأدب الجليل، فلم يقول لها لا حتى يقع في الكذب، ولم يقول لها نعم فيكون في مقالتهما إقرار على أنه الصابئ، وإن كان كلمة الصابئ تتحمل جملة إذ الصابئ هو الذي ترك دينه واعتنق دينا آخر، ولكنه لا يليق أبدا ولا يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ، فقد استقر في ذهن الناس آنذاك أنه من وصف بهذا فهو مذموم. ولذلك عدل علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة إلى هذه الكلمة، قال هو الذي تعنين رضي الله تعالى عنه. والحافظ بن حجر يقول فيه أدب حسن، ولو قال لا لفات المقصود، أو نعم لم يحسن بهما. سبحان الكريم، فهذا مهم جدا أن يعني ينتبه الإنسان لمثل هذا. وأنس بن البراء بن عازب رضي الله عنه سئل كما ثبت في صحيح البخاري، يا أبا عمارة أتوليت، السائل يسأل عن نفسه، أتوليت يوم حنين؟ قال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فررت مع رسول الله يوم حنين، فقال لكن رسول الله لم يفر. فقد يتوهم السائل من إجابة البراء إذ أجابه بقول نعم فررنا أن الرسول فر، لكنه حاشا لله، رسول الله لم يفر. قال النووي رحمه الله هذا الجواب من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام فررتم كلكم فيدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البراء لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الآية الجليلة فيها فوائد عظيمة وفيها عبر وعظات لنا وقفة إن شاء الله تعالى معها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله الإخلاص في كل قول وعمل وسر وعلن، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه.